بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله على رسول الله له لا شريك له وصلى الله محمد عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في أثناء كلامه على تقسيم النساء نزلت إلى العدة. فانتهي لقد جاءت السنة بأن المخيرة تعتد ثلاث حيض كما رواه ابن ماجه من حديث عائشة قالت أمر بريرة أن تعتد ثلاث حيض. بريرة بريرة الأمة التي وثقت وكان زوجها عبدا تخيرة بين أن تبقى معه وبين أن تطلق أو يفسخ نكاحها، فهي اختارت نفسها. فعمر لم تعتبرها قيل ما أصلح من الحديث له سبب، لكنه حديث منكر بإسناد مشهور. كيف يكون عند أم المؤمنين هذا الحديث وهي تقول الأقراء والأطفال؟ فإن صح الحديث وجب القول به ولم تسع مخالفته، ويكون حكمه حكم المطلقة ثلاثا سيعتدى بها بثلاثة قروء ولا رجعة لزوجها عليها. فإن الشارع يخصص بعض الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن ببعض الأحكام، وإن لم يظهر لنا موجب التخصيص فكيف وهو ظاهر في مسألة المخيرة؟ فإنها لو جاءت عدتها حيضة واحدة لبادرت إلى التزوج بعدها وأيس منها الزوج. فإذا جعلت ثلاث حيض طال زمن انتظارها وحبسها عن الأزواج، ولعلها تتذكر زوجها فيها فترغب في رجعته ويزول ما عندها من الوحشة. ولو قيل إن اعتداد المبتدعة بثلاث حيض بهذا المعنى بعينه فكان حسنا على وفق حكمة الشارع، ولكن هذا مفقود في المسبية والمهاجرة والزانية والموطوعة بشبهة. لو يرجح ان كل دول عدتهم ايه حيضة واحدة. ولولا الحديث اصلا هو طبعا قول عامة العلماء على ان المخترع عدتها ثلاث حيض، الا يعني الحديث اللي هو المذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه احمد في اصح روايتين واسحاق في انها تعتد حيضة واحدة عشان حديث امه المخترعة عن تحصن ضرعين امه المخترعة عن تعتد بحيضة. ده اللي نقول دي عشان جديد عشان هذا الامر. حديث صحيح مهم بس تخيل شغل الرجل. طيب ده حجة في ذلك ايضا هم الدليل ان تعتد ثلاث حيض. صحيح هو السنن ولا فيه؟ في النهاج صحاح ابن الزاني ها؟ الموطوع بشبهة زي اللي دخل لتزوجها بغير ولي، فدي موطوع بشبهة زي ما تزوجها وهو لا يعلم انها اخت من الرضاعة، فهي تبقى اسمها موطوع بشبهة. فإن قيل فهذا أن هذا كله قد سلم لكم فكيف يسلم لكم في الآيسة والصغيرة التي لا يطع مثلها؟ فتيقنين يعني أنها لم يحدث جماع، أي إذا حدث جماع فالرحم إيه؟ مستبرأ. قيل هذا إنما يرد على من جعل علة العدة مجرد براءة الرحم فقط، ولهذا أجابوا عن هذا السؤال بأن العدة هنا شرعت تعمدا محضا غير معقول المعنى. وأما من جعل هذا بعض مقاصد العدة وبراءة الرحم وأن لها مقاصد أخرى من تكميل شأن هذا العقد واحترامه وإظهار خطره وشرفه فجعل له حريم فجعل له حريم بعد انقطاعه من فرقة، فلا فرق في ذلك بين الأيسة وغيرها ولا بين الصغيرة والكبيرة، مع أن المعنى الذي طويلت له العدة في الحائض في الرجعية والمطلقة ثلاثا موجود بعينه في حق الأيسة والصغيرة، وكان مقتضى الحكمة التي تضمنت النظر في مصلحة الزوج في الطلاق الرجعي وعقوبته وجبره في الطلاق المحرم التسوية بين النساء في ذلك، وهذا ظاهر جدا بالله تعالى. يعني هو كلام ابن القيم رحمه الله ده كلام كله في مسألة أن المطلقة ثلاثا والآيسة والصغيرة التي ليس مثلها وكذلك المخيرة على الراجح، يعني يكون هذا حكمه وطبعا رجعية، كل هؤلاء عدتهم ثلاث حيض. وأما المصدية والمرجوعة لشبهة والمهاجرة والزانية فهؤلاء عدتهم حيضة واحدة، ده ترجيح ابن القيم. ايوه عقوبته ان هو يحرم ان يتزوج ان يرجعها مرة اخرى حتى تنكح زوجا غيره، ده نوع من العقاب. الرجل يطلع مراته ذاتها ونفسه يرجع لها وما قدرش يرجع لها، بيقول لك جعلوا حريم لهذا ليه؟ وزي ما قال قبل كده عشان تطول فترة العدة دي، وبعدين تتجوز وبعدين تتطلق ويدخل عليها وبعدين تتطلق، يمكن تطلق والطلاق تقعد ثلاث حيضات تانيين وعدة تانية، يبقى تطول فترة الايه؟ يبقى عمره ما هيقدر يرجع لها بسهولة، فده وده مقصود عشان ما تتسرعش في الطلاق. باب الحكمة في تحريم المرأة بعد الطلاق الثالث. وأما تحريم المرأة على الزواج على الزوج بعد الطلاق الثلاث وإباحتها له بعد نكاحها للثاني فلا يعرف حكمته إلا من له معرفة بأسرار الشريعة وما اشتملت عليه من الحكم والمصالح الكلية. فنقول وبالله التوفيق، لما كان إباحة فرج المرأة للرجل بعد تحريمه عليه ومنعه منه من أعظم نعم الله عليه وإحسانه إليه، كان جديرا بشكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بحقوقها وعدم تعريضها للزوال، وتنوعت الشرائع في ذلك بحسب المصالح التي علمها الله في كل زمان ولكل أمة، فجاءت شريعة التوراة بإباحتها له بعد الطلاق ما لم تتزوج، فإذا تزوجت حرمت عليه ولم يبق له سبيل إليها، في ذلك من الحكمة والمصلحة ما لا يخفى، فإن الزوج إذا علم أنه إذا طلق المرأة فصار أمرها بيدها وأن لها أن تنكح غيره، فأنها إذا نكحت غيره حرمت عليه أبدا، كان تمسكه بها أشد وحذره من مفارقتها أعظم. وشريعة التوراة جاءت بحسب الأمة الموسوية فيها من الشدة والأسر ما يناسب حالها، بمعنى يعني ان هو ايه؟ ان هو مسألة تحريمها مؤبدة الى الجليل، لو الجليل التاني عمرها ما ترجع له ابدا. ثم جاءت شريعة الانجيل بالمنع من الطلاق بعد التزوج البتة، لا والله هذا ليس بثابت، يعني هذا الكلام ينقلونه ولكن هذا ليس بثابت الله اعلم، والا فهذا لم يثبت عن المسيح صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح انه نسخ حكم الطلاق الذي في شريعة التوراة. يقول فهو يتزوج امرأة فليس له ان يطلقها، ودي يعني من اعظم اسباب يعني فساد الاحوال عند المطار. ثم جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمدية التي هي اكمل شريعة نزلت من السماء على الاطلاق واجلها وافضلها واعلاها واقومها بمصالح العباد في المعاش والمعاد باحسن من ذلك كله فأكمله وأوفقه بالعقل والمصلحة، فإن الله سبحانه أكمل بهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته وأباح لها من الطيبات ما لم يبح لأمة غيرها، فأباح للرجل أن ينكح من أطايب النساء أربعة وأن يتسرى من الإناء بما شاء، وليس التسلي في شريعة أخرى غيرها. في نظر الكلام لم يزل هذا الامر معروفا قبل ذلك الله اعلم. يقول ثم اكمل لعبده شرعه لعباده، ثم اكمل لعبده، لعبده الرأي المؤمن يعني، ثم أثنى إلى عبده شرعة فأتم عليه ما مكث، لأن لكه أن يفارق امرأته ويأخذ غيرها، إذ لعل الأولى لا تصلح له ولا توافقه، فلم يجعلها غلا في عنقه وقيدا في رجله ويسرا على ظهره، وشرع له فراقها على أكمل يديه لها وله، لأن يفارقها واحدة ثم تتربص ثلاثة قروء، والغالب أنها في ثلاثة أشهر، فإن تاقت نفسه إليها وكان له فيها رغبة وصرف مقلب القلوب قلبه إلى محبتها وجد السبيل إلى ربها ممكنا والباب مفتوحا، فرجع حبيبته واستقبل أمره وعاد إلى يده ما أخرجته بالغضب ونزغته الشيطان منها. ثم لا يؤمن غلبة اتباع ونزغته الشيطان من المعاودة، فمكن من ذلك أيضا مرة ثانية، ولعلها أن تذوق من مرارة الطلاق وخراب البيت ما يمنعها من معاودة ما يغضبه، ويذوق هو من ألم فراقها ما يمنعه من التسرع إلى الطلاق. فإذا جاءت الثالثة جاء ما لا مرد له من أمر الله، وقيل له قد اندفعت حاجتك بالمرة الأولى والثانية ولم يبق لك عليها بعد الثالثة سبيل، فإذا علم أن الثالثة فراق بينه وبينها وأنها القاضية أمسك عن إيقاعها، فإنه إذا علم أنها بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد تربص ثلاثة قروء وتزوج بزوج راغب في نكاحها وإنساكها، وأن الأول لا سبيل له عليها حتى يدخل بها الثاني دخولا كاملا يذوق فيه كل واحد منهما عصيبة صاحبه، بحيث يمنعهما ذلك من تعديل فراق ثم يفارقها بموت أو طلاق أو خلع، ثم تعتد من ذلك عدة كاملة، تبين له حينئذ يأسه بهذا الطلاق الذي هو من أبغض الحلائل الله، وعلم كل واحد منهما أنه لا سبيل له إلى العود بعد الثالثة لا باختياره ولا باختيارها. تأكد هذا المقصود بأن لعن الزوج الثاني إذا لم ينكح نكاح رغبة يقصد فيه الإمساك بل نكح نكاح تحليل، ولعن الزوج الأول إذا ردها بهذا النكاح، بل ينكحها الثاني كما نكحها الأول فيطلقها كما طلقها الأول، وحينئذ فتباح الأول كما تباح لغيره من الأزواج. وأنت إذا وازنت بين هذا وبين الشريعتين المنسوختين ووازنت بينه وبين الشريعة المبدلة المبيحة ما لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاعله، تبين لك المبيحة ما لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاعله، تبين لك عظمة هذه الشريعة وجلالتها وهيمنتها على سائر الشرائع، وأنها جاءت على أكمل وجوه وأتمها وأحسنها وأنفعها للخلق، وأن الشريعتين المنسوختين خير من الشريعة المبدلة، فإن الله سبحانه شرعهما في وقت فلم يشرع المبدلة أصلا، اللي هي نكاح التحليل يعني اللي هو السيف المستعار. أبغض الحياة وأطلق حبيب بيت. قال وهذه الدقائق ونحوها مما يختص الله سبحانه بفهمه من يشاء، فمن وصل إليها فليحمد الله، ومن لم يصل إليها فليسلم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين، وليعلم أن شريعته فوق عقول العقلاء ووفق فطر الألباء، وقل للعيون الرمد لا تتقدمي، وقل لعين الرمد لا تتقدمي إلى الشمس يستغشي غرام الليالي، وسامح ولا تنكر عليها وخلها، وإن أنكرت حقا فقل خلي باليا، خلي باليا يعني خلي ليا، يعني اللي مش شايف الحق ده خلاص ما تعرفش بقى الدواء بقى معايا فيه، يقول له خليها الحق مش انت مش عاجبك خليه لي، غيره عاد التفقه وهذا اتفقها قوم لا يقول لهم، وما عليه إذا عاديه من ضرر ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة أم لا يرى ضوءها من ليس ذا بصري. دخل إيه؟ من انه عطاله ان هو خلاص كان انه عطاله فرصة للتانية كده بقى قطع حجته والتكرار الكلام مخبوضة تحديد ثلاث ان في فرصة اثنين الثالثة خلاص لا ده ده بيتكلم في مسألة ان هو بيقولهم ان مفيش حاجة معقولة في المعنى في انها تحلله مرة واثنين تفهم عليه بعد الثالثة بعد الزواج فيقول لا الكلام ده معقول المعنى ومعطله فرصة ومعطله تانية ولكن لو ارتكب ثالث يبقى يستحق العقاب عشان يبقى فيه ذبذب وبعدين يرجع تاني شواطين هذا من السيتي ايوه ليه وان هو اصلا بعد ما حصل ان كل منهم ذاق ان الثاني بقى ملك الاخر من ملك يعني شعر مثلا هذا الزوج ان امراته دي كانت ملك لواحد تاني وما جاش رغب فيها يبقى المره دي هرغب فيها انها ما يستغناش عنها بقى يرجعوا ثلاثة تانية ثلاثة تانية فصل غسل أعضاء الوضوء دون الموضع الذي خرجت منه الريح يفرق الخيام قال أما يجاي لغسل الموضع التي لم يخرج تخرج منها الريح يعني واحد خرج منها الريح انتقل الوضوء مش هيغسل الدور بس هيغسل ايه وشه ورجليه ويمسح راسه ورجليه طب ده هو ايه بقى ايه بقى الامر المعقول المعنى في ذلك يقول فما اوفقه يجابه لغسل الموضع التي لم تخرج منها الريح كاسقاطه غسل الموضع الذي خرجت منه فما اوفقه للحكمه فما اشبهه طبقه بالفطره فان حاصل السؤال لما كان الوضوء في هذه الاعضاء الظاهره بمباطن المقعده فان باطن المقعده اولى بالوضوء من الوجه واليدين والرجلين قبل ما الناس تصلي وايه تغسل المقعده كان ايه كده فهذا سؤال معكوس من قلب منكوس فإن من محاسن الشريعة أن كان الوضوء في الأعضاء الظاهرة المكشوفة كان حقها به إمامها ومقدمها في الذكر والفعل وهو الوجه الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب وبعد وبعده اليدان وهما آلة البطش والتناول والأخذ وهما أحق الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعد الوجه ولما كان الرأس مجمع الحياة وأعلى البدن وأشرفه كان أحق بالنظافة لكونه لو شرع غسله في الوضوء لكن لو شرع غسله في الوضوء لعذرة مشقة واشتد جبلية فشرع مسح جميعه وأقام مقام غسله وأقامه مقام غسله تخفيفا ورحمة كما أقام المسح على الخفين مقام غسل الرجلين ولعل قائلا يقول وما يدري مسح الرأس والرجلين والغسل والنظافة ولا يعلم هذا القائل ان امساك العضو بالماء امتثالا لامر الله وطاعه له وتعبدا يؤثر في نظافته وطهارته ما لا يؤثر غسله بالماء والسنه بدون هذه النيه والتحاكم في هذا الى الذوق السليم والتبع المستقيم كما ان معك الوجه بالتراب امتثالا للامر وطاعه معبوديه تكسبه وضاعه ونظافه وبهجه تبدو على صفحاته الماضيه وان كانت تقول خفيه هي فعلا كان صح خفي بس هو فعلا حقيقي بس هو حقيقي نعم ثانيه فبلا لا شك مش كويس فلما كانت الوزان تمس الارض غالبا وتبشر الاجناس ما لا تبشر بقيه الاعضاء كانت احق بالغسل ولم يوفق بالفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من التجا لمسحهما من غير حائل يقول الحائل يمنع ان يصله الاذى وجود الحال يخلي الاذى اللي بيصل للرجلين ايه قليل فهذا يبهر اختصاص هذه الاعضاء بالوضوء من بين ثائيها من حيث المحسوس واما من حيث المعنى فهذه الاعضاء هي الاف الافعال التي يباشر بها العبد ما يريد فعله وبها يعصي الله سبحانه ويطاع فاليد تمتش واليد تمشي والعين تزني فالاذن تسمع واللسان يتكلم فكان في غسل هذه الاعضاء امتثالا لامر الله واقامة لعبوديته ما يقتضي ازالة ما لحقها من ضرر المعصية وسخها. الجملة التي لا تقرا الفتوى لم يوقف للحزن عن الله ورسوله من اجترأ من الشيعة. من اجتزأ من امر الشيعة. اللي هم الشيعة والمعتزلة. الشيعة اللي بيقولوا تمسح الرجلين من غير غسل. حتى لو كانت من غير حاجه يعني من غير خوف ولا غيره. وقد اشار صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الى هذا المعنى بعينه حيث قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن عمرو بن عوفه: قلت يا رسول الله حديثنا مليء، قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينفث الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه ومرفقين الا خرت خطايا يديه من انامله مع الماء، ثم يمسح براسه الا خرت خطايا راسه من اطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه والكعبين الا خرت خطايا رجليه من انامله مع الماء، فان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومدده الذي هو اهله او هو له اهل، وفر قلبه لله الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه. وفي صحيح مسلم ايضا عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئه كان بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي مسند الامام احمد عن عقبه بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجلان من امتي يقوم احدهما من الليل يعالي نفسه الى الطهور فعليه عقد فيتوضا، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة، فيقول الرب عز وجل الذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، ما سألني عبدي هذا فهو له. ملك. من دور حديث؟ صحاه الموت. ها؟ احمد بن حبان في صحيح. بس ده ممكن الغسل اللي هو قبل ال ده حجة قوية انه ما ذكرش اليدين مرة تانية. وقال اذا وضأ يديه، قضية اليدين اللي هما اللي مشروع في الوضوء الواجب حج على عدم الترتيب. قال: وفيه ايضا عن ابي امامه يرفعه: ايما رجل قام الى وضوئه يريد الصلاه ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع اول قطره، فاذا تمضمض واستنشق واستنثر نزلت خطاياه من لسانه وشفتيه مع اول قطره، فاذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع اول قطره، فاذا غسل يديه والمرفقين ورجليه والكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته امه، فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته وإن قعد قعد سلما. فيه أن مقصود المضمضة كمقصود غسل الوجه واليدين سواء، وأن حاجة اللسان والشفتين إلى الغسل كحاجة بقية الأعضاء. فمن انكس قلبا وافسد فطره وابطل قياسا ممن يقول ان غسل باطن المقعده اولى من غسل هذه الاعضاء. كلام حلو فعلا، يعني صح. يقول لي طب المقعده يعني بيها معاصي ايه؟ المعاصي اكثر في الايه؟ في الوجه والايدين والرجلين. يقول: ويزعم ان الشارع فرق بين المتماثلين، هذا الى ما في غسل هذه الاعضاء المقارن يجب تعبد لله من انشراح القلب وقوته واتساع الصدر وفرح النفس ونشاط الاعضاء. كان حق والله، فتميزت من سائر الاعضاء بما اوجب غسلها دون غيرها، وبالله التوفيق. صح، ان يصلي ويتسع ينشرح صدره اكثر. فصل قياس توبه التائب على توبه المحارب. اما اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه دون غيره فيقال: اين في نصوص الشارع هذا التفريق؟ بل نصه على اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه إن من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره طريق الأولى، فإنه إذا دفعت توبته عنه حد حرابه مع شدة ضررها وتعديه فلن تدفع التوبة ما دون حد الحراب بطريق الأولى والأحرى. وده في نظر الله أعلم. هو أن الفرق أصلا بأن الحراب لشدة تعديها شرع وشدة ضررها والعقوبة الشديدة التي كانت موجودة فيها التي شرعت فيها يعني شرع إذا تاب أن هو ترغيبا له في التوبة أن يسقط عنه حد الحراب ترغيبا له في التوبة. أما الحدود الأخرى فليست يعني في الغلظ كحد الحراب، وهذا فرق ممكن أن يكون مؤثرا. ولذلك أن هو الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم توبة الزانية وأقام عليها الحد، ولو كان الحد ساقطا بالكلية لما شرع ذلك، ولكن حدود أخرى تطهير أكثر منها زج. بالإضافة ما زج يعني بلا شك هو الأكثر منها، لذلك ما كان تائبا والمرأة كانت تائبة ومع ذلك لم يدرى عنها الحد. لا مش كده، ضرر الحرابة أشد، فعشان كده وعقوبتها أشد. فلما كان في هناك ترغيب في عشان يتوب فأخبر بأنه يسقط عنه ليه؟ لو تاب قبل أن يقدروا عليه عشان ما يستمرش في الحرابة. بخلاف الزنا ونحو ذلك صح ان هم فعلا بيقتلوا غالبا محاربين القوة غير صعب صح، ان هو غير ياخد كلام شيخ الاسلام تانية شيخي في ان الحدود كلها تسقط بالتوبة، بس حديث الرامدية ظهر جدا جاية تايبة وقام عليها الحد. بخلاف الحرابة لو جه تائب لابد ان يسقط عنه الحد، وينفعش يقيم الامام عليه الحد. يعني هو لو جالي المحارب تائبا فينفعه وقال له طهرني، يقول له خلاص ينطهره ازاي؟ ما يقيمش عليه حد الحراب، يقيم عليه الاموال ويرد الاموال وكده، وليس للامام ان يقيم عليه حد الحراب، انه الحد يسقط مش مشروع اصلا بخلاف الذنب، مش مشروع ان يطهره ايه؟ بالحد. نعم لابد ان هو يرد الحكم اصحابه. المحارب مش شرط ممكن يشوف الطريق مش هيتحتى بالقتل بقى لو تاب. المحارب لو قتل تحتم قتله اذا قدر عليه، تحتم وما فيش عفو ولا المقتول ولا الحاكم ولا الحد. طب لو تاب قبل كده قبل قدر عليه يسقط حد الحرابة اللي هو تحتم القتل ويبقى القصاص. اولياء القتيل بقى هم حرين يعفو يختصوا ياخذوا دية. لا مش شرط ممكن يعفو فتحرم بالعفو، بس هنا ده بقى اصبح حق المخلوق مش حق لله اللي هم بيسموه في الاصطلاح المصري حق المجتمع. هو حق لله عشان خاطر المجتمع يحفظ ان ده لازم يتقتل لو قدر عليه بعد ان قتل. بخلاف التاني ده بقى اصبح حق مخصوص. النظرة المنكوسة من القلوب المعكوسة اللي جعلت ان القتل ده حق المجتمع مطلقا، مع ان الفطرة الانسانية بتقول ان اكثر ناس محروقة على اللي اتقتل مين؟ اهله، وبالتالي يكفي جدا ان هم اللي تولوا الموضوع. لكن دي النظرة الغربية المعكوسة فيها ان اهل القتيل يربوهم ولا لهم دعوة ولا لهم ولا يستشيرون في حاجة، وان مين اللي هيقرر؟ القاضي المجتمع اللي هو القانون اللي هم حطوه، فبالك بحيث ان هو اللي هيحكم عليه واهل القتيل يقعدوا هيموتوا عشان هم مش هيقتلوا، ان مش هو اللي قتله. لما هو اللي يكون اللي يتحكم فيه زي ما التاني يتحكم في التاني ساعة ما قتله، هو ده الزاجر له وده اللي يشفي غريبه فعلا، واللي يخلي التاني يبقى مش هو مش عندي حاجة فمش انت وقتل فيه برضه. فهو ده يرجع التاني يستقر حتى لو كان الراجل خذ اداب يبقى حاسين ان العيله دي عايزين ينتقلوا منها علشان يجيبوا ان هم اللي اذلوهم مش الحكومه اللي اذلتهم. وبالخلاف الحاجه اللي هي فيها حق لله عز وجل حق اللي بيسموه حق المجتمع هي الزنا، جعلها حريه شخصيه اصلا وهي الفساد فيها المجتمع ككل فعلا، مش انها مردها للاشخاص لو هم والله عليهم قلوب منكوسه فعلا والعياذ بالله. ومع ذلك القتال عليها، الدنيا بتقاتل يعني تلاقي العالم كله النهارده بيجتمع ويحارب عشان الشريعه ما تطبقش، وشرع والشرع المنكوس ده هو اللي يطبق والعياذ بالله. قال فلا ان تدفع، فاذا دفع توبته توبه المحارب عنه حد حراده مع شده ضررها وتعديه، فلا ان تدفع التوبه ما دون حد الحراب بطريق الاولى والاحق. وقد قال تعالى قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعيد ده مش كده؟ والله تعالى جعل الحدود عقوبة لأرباء الجرائم ورفع العقوبة عن التائب شرعا وقدرا. كلام ليس ها؟ ها؟ هو التائب ضعيف. الشيخ حسينه ماشي. قال بيقول رفع العقوبة عن التائب شرعا وقدرا. فليس في شرع الله ولا قدر عقوبة تائب البتة. سبحان الله، ما قصة الغمة دي نعمل فيها ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 مليون وسعتهم وكان بيعاقبها. صراحة ما اعرفش. صحيحين من حديث انس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال رسول الله ان اصبت حدا فاقمه عليه. قال ولم يساله عنه في حضرة الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فأعاد قوله فقال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله عز وجل قد غفر لك ذنبك. الحقيقة أن ده كان من السوائل لدليل الرواية اللي في الصحيح أيضا، قال أن رجل أصاب امرأة قلة أو مسا بيت فقل فهذا لما جاءت من نفسي من غير أن يطلب غفر الله له، ولم يقم عليه الحد الذي طرحه. فهو أهل القرآن في المسألة وهو أهل الوفاء أهل وهو الصواب. فإن قيل فما إن جاء تائبا ورغمته جاء التائبا وقام عليهم الحد، قيل لا ريب أنها جاء تائبا ولا ريب أن الحد يكون عليهما. وبهذا احتج أصحاب القول الآخر. سألت شيخنا عن ذلك فأجاب يضمنه فإن الحد مطهر وأن التوبة مطهرة، وهم اختار التطهير بالحد على التطهير لمجرد التوبة وأبى إلا أن يطهر بالحد. في نظرة ماعز، ماعز ما كانش عارف أنه هيتقتل. فأجابهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وأرشد إلى اختيار التطهير التوبة على التطهير بالحد. فقال في حق ماعز هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، ولو تعين الحد بعد التوبة لما جاز تركه، بل إنه مخير بين أن أتوك كما قال صاحب الحد الذي اعترف به اذهب فقد غفر الله لك. زي ما قلنا ده كان صغيرة، كانش في حد اللي هو الحد الاصطلاحي. وبين أن يقيمه كما أقامه على ماعز والغامدية لما اختار إقامته وأبى إلا التطهير. أما بقى مسألة إذا ثبت ذلك بالبينة فلا شك أن يجب إقامة الحد حتى لو تاب. يعني واحد دلوقتي الناس شافته وبعدين قبل ما كده تاب وصلح التوبة، بعدين الناس راحت شافت عليه بعد كده يقام عليه حتى لو كان تاب. في واحد الناس شافته وهو بيحارب وبعدين من نفسه جه، يبقى ده هو المصلحه ان هو يسخر عنه حد الحراب. لكن الناس شافته وما اتكلموش دلوقتي وبعدين تاب الى الله سبحانه وتعالى وحسبت توبته وراحوا شافوا عليه بعد كده بالذنب او بالسرقه، مع انه تاب يقام عليه الحد وليس الايمان ان يمتنع لان ده هيبقى تعطيل. يقول هذا مثلك يقول ولهذا رددهما النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وما اجر غمديه وهما يابيان الا اقامته عليهما. الكلام ده في الغمديه. لكن في ماعز هو ما كانش عارف هيتعامل فيه، هو عايز التطهير. فلا مسلك وسط بين مسلك من يقول لا تجوز اقامته بعد التوبه البته وبين مسلك من يقول لا اثر التوبه في اسقاط البته. اذا تاملت السنه رايتها لا تدل الا على هذا القول الوسط. ليه ايه؟ على كده لازم اقامه الحد عليه اذا اعترف بذلك. لا يلزم اقامه الحج عليها. صح، ظاهر الحديث يلزم، بس هو الرسول صلى الله عليه وسلم عرض لها. هي قالت هي هو ساعه ما قلت له ان لحبل من الزنا قال لها خلاص حزق. ذهب انها تروح تاتي وبعدين تاتي بالولد يعني بعد ان تضع وبعد ما ترضعته، ولكن اقام الحج بعد ما صرحت ان حبل من الزنا، لان هي قالت اصبت حدا، فالرسول اراد ان اعرض عنه فقالت والله انها لحبل من الزنا، قالت اني لحامل من الزنا. لا مش شرط، لا مش شرط، ده هو هي لو تهرب خلاص ماشي، لكن الكلام ان هو بقاش ملزم يدور عليه طالما هي تابت، لكن الكلام ان هي ان هي اصلا لازم اقامه حد مجرد اعتراف بالزنا الصريح. بس ما يلزمش انه يدور عليه. ما يلزمش. ما يلزمش ان هو يدور على الناس اللي هم من نفسهم عملوا الحاجات. قبول رواية العبد وشهادته، واما قوله وقبل شهادة العبد عليه صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا اللي هي الرواية يعني، ولم يقبل شهادتها على واحد من الناس انه قال كذا وكذا، فمضمون السؤال ان رواية العبد مقبولة دون شهادته، والجواب انه لا يلزم الشارع قول فقيه معين ولا مذهب معين، هذا المقام لا ينتصر فيه الا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقط، هذا السؤال كذب على الشارع، فانه لم يأتي عنه حرف واحد انه قال لا تقبلوا شهادة العبد، بل ردوها، ولو كان عالما مفتيا فقيها من اولياء الله ومن اصدق الناس لهجه، بل الذي دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابه والميزان العادل قبول شهاده العبد فيما تقبل فيه شهاده الحر، فانه من رجاء المؤمنين، فيدخل في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، كما دخل في قوله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم، فهو عدل بالنص والاجماع، فيدخل في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم، كما دخل في قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فيدخل في قوله بعيد مع ان معناه صحيح، ويدخل في قوله اقيموا الشهاده لله، وفي قوله ولا تكتموا الشهاده، وفي قوله يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله الايه، كما دخل في جميع ما فيها من الاوامر، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فان شهد ذوى عدل فصوموا وافطروا، وقال انس بن مالك ما علمت احدا رد شهاده العبد، رواه الامام احمد عنه، هذا اصح من غالب الاجماعات التي يدعيها المتاخرون، فالشهاده على الشارع انه ابطل شهاده العبد وردها شهاده بلا علم، ولم يأمر الله برد شهادة صادق أبدا، وإنما أمر بالتثبت في شهادة الفاسق. قل هو لا يستطيع. نعم إن شاء الله. لا دليل فعلا على رد الشهادة.